قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فعند من ما يعرى بإمساكم بمعروف؟ نعم أحسنت، خبر لمبتدأ محذوف، فعليه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الطلاق مرتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي فعليه هذا المطلق إمساك بمعروف أو عليه تسريح بإحسان. وجه آخر في الآية سكرية، هذا وجه مبتدأ وخبره محذوف، مبتدأ وخبره محذوف، هذا وجه فعليه إمساك، خبر تقديره فعليه، مبتدأ التقدير وهو إمساك معروف. نعم أحسنت، لا بأس، يصلح أن يكون مبتدأ والخبر محذوف غير عليه، أي فإمساك معروف أمثل، وإمساك معروف أحسن، أمثل أو أحسن. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أمثل أحسن أفضل له، هكذا إما أن يكون الخبر المحذوف عليه أو يكون أمثل أحسن إلى آخره. وسيأتي بيان هذه المسألة، مسألة الإمساك المعروف ومن المقصود به، والتسريح بالإحسان ومن المقصود بهما. قال المسألة السادسة قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قيل الإمساك بالمعروف الرجعة الثانية بعد الطلقة الثانية، قيل الإمساك بالمعروف الرجعة الثانية بعد الطلقة الثانية، يطلقها طلقة ثانية ثم يردها بعد هذه الطلقة الثانية، فينبغي له أن يمسك بالمعروف وبإحسان وبما هو متعارف عليه عند الناس من تقدير المرأة، احترام المرأة وشعور المرأة وعدم إهانتها، إمساك بمعروف، فلا يذلها ولا يهينها ولا يعني يريد بهذه الرجعة الضرر بها حتى تبقى في عقد يعني في عقده ثم يطلقها بعد ذلك إضرارا بها، فهذا حرام لا يجوز. فإذا أراد أن يمسك يمسك بالمعروف أو يسرح بإحسان، أما أنه يمسك ضرارا فهذا حرام ولا يجوز. هذا قول في إمساك بمعروف، وأن المقصود به الرجعة الثانية. يا أولاد، وأن المراد به أنه يردها إليه بعد الطلقة الثانية، وإذا أمسكها بعد الطلقة الثانية ينبغي أن تكون بمعروف لا بإضرار بهذه المسكينة. قال: والتسريح الطلقة الثالثة. هذا قول في التسريح، أن المقصود به الطلقة الثالثة، إمساك معروف رجع بعد الثانية أو تسريح بإحسان، يطلق الثالثة بعد هذه الثانية، طلقة الثانية يطلق إيش الثالثة، والحمد لله كل واحد يذهب لحاله ويغني الله كل من سعته، وإن يتفرغ يغني الله كل من سعته، والله سيسر لها ويسر له. والطلاق كما تعلمون يدور على الأحكام الخمسة، وبعضهم من أنزل على الأحكام على أحكام أربعة: واجب وحرام ومكروه ومستحب. الطلاق على هذه الأربعة الأحكام: واجب ومستحب ومكروه وحرام. فالواجب طلاق المولي بعد التربص إذا لم يفي، فهذا يجب عليه أن يطلق، يجب عليه أن يطلق طلاق المولي بعد أن تذهب المدة أو تنتهي المدة بعد التربص إذا لم يفي ويرجع، فيجب أن يطلق أو يطلق عنه الحاكم والقاضي، يطلق عنه إن أبى، فهذا طلاق واجب ما يصلح أنه يضر بالمسكينة هذه. وهكذا طلاق الحكمين أيضا في عند شقاق الزوجين، طلاق الحكمين عند شقاق الزوجين إذا رأيا الفرقة أفضل، فإنهما يأمرانه بالطلاق ويجب عليه أن يطلق إذا حصل شقاق بين الزوجين ونزاع شديد جدا لا يمكن معه الألفة، فيؤتى بحكمين من أهله ومن أهلها، ورأوا أنه ما في فائدة في الألفة بينهم أبدا ولا الاجتماع وما يجتمعان أبدا، فيقال لا طلق طلق، ما في داعي تبقى في عقدك وتظلم، أو تبقى في عقدك ويحصل لك أذى من هذا ويحصل لها أذى أيضا كذلك شديد لا يطاق. فهنا يطلق الحكمان ويأمران بطلاق هذا الزوج، يعني بطلاق الرجل أنه يطلق، فهذا واجب أيضا جعلوه من الواجب، وهو طلاق الحكمين في شقاق الزوجين إذا رأيا الفرقة، والمندوب إذا لم يتفقا واشتد الشقاق بينهما ليتخلصا من الإثم، فهنا يستحب لهما الطلاق. حصل نزاع بينهما، حاول أن يحصل بينهما تآلف، أتيا بأسباب التآلف ما فيش فائدة، الشقاق قائم الشقاق قائم، فمثل هذا يستحب لهم الفراق يطلق ويستحب له ذلك. والمحظور في الحيض إذا كان مدخولا بها فهذا حرام لا يجوز، هذا طلاق حرام، يطلق في الحيض إذا كان مدخولا بهذه المرأة، وأما إذا كان تزوج بها ولم يدخل بها تقدم معكم أنه يجوز أن يطلقها وإن كانت حائضة. وهكذا أيضا في طهر جامعها فيه فهذا طلاق حرام. فهذه أقسام الطلاق التي ذكرها ابن الجوزي في تفسيره، فهو على أربعة أقسام، الطلاق على أربعة أقسام: طلاق واجب، وطلاق مندوب، وطلاق مكروه، وطلاق محرم. فما هو الواجب؟ طلاق المولي سنت بعد التربص يجب عليه أن يطلق. نعم أحسنت. طلاق الحكمين في الشقاق، في شقاق الزوجين إذا رأي الفرقة هذا واجب. والطلاق المندوب يا أسامة هذا مندوب يا أسامة عند من طلاق المندوب؟ إذا لم يتفق أو اشتد الشقاق بينهما ليتخلصا من الإثم فيندب لهما الطلاق، حاول ما فيش فائدة والإثم ربما يركبهما، فهنا في هذه الحالة لا بأس أن يطلق ويستحب له ذلك. والمحظور أي المحرم، نعم طلاق في الحيض إذا كانت المرأة مدخولا بها فهذا محرم، وأما في الحيض والمرأة غير مدخول بها فهذا طلاق سنة، هذا طلاق سنة، امرأة عقد بها ولم يدخل بها وحاضت وهي في عقده، حاضت وهي في عقده لكن ما دخل بها ولا خل بها، فهل يجوز له أن يطلقه إن كانت حائضة كما تقدم معكم في جواز طلاق الحائض والحالات المستثناة، الحالات المستثناة من طلاق الحائض المحرم. وأيضا طلاق محرم له صورة أخرى، نعم يطلقها في طهر جامعها فيه. والمقصود من هنا تفسير إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالإمساك بالمعروف هو الرجعة الثانية بعد الطلقة الثانية، والتسريح بإحسان فيه خلاف، قيل الطلقة الثالثة تسريح بإحسان أي يطلقها الثالثة، وقيل ما سيأتي، وقيل التسريح بإحسان الإمساك حتى تنقضي العدة، أي يمسكها تبقى في عقده في العدة ويتركها، يتركها حتى تنقضي عدتها، فهذا تسريح بإحسان تبقى على ما هي عليه زوجة لكن ما يأتيها يتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها خلاص سرحها تركها وليس له سلطان عليها بعد ذلك، فهذا معنى على ما ذكروه أي يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها، وهذا قول الضحاك والصدي. فالتسريح بإحسان له معنيان، المعنى الأول المقصود به الطلقة الثالثة، في معنيان عند أهل العلم، المعنى الأول المقصود بالتسريح بإحسان الطلقة الثالثة، والمعنى الثاني يتركها حتى تنقضي عدتها فتخرج من العدة، سرحها بإحسان، هذا تسريح بإحسان، فلا يردها من أجل يطلقها بعد ذلك ويردها مرة ثانية، هذا لا يفعله ولا يصلح له ولا يليق به. وقيل التسريح بإحسان الإمساك حتى تنقضي العدة، وكلاهما ممكن مراد، أي الأول والثاني، أن يكون مقصود بالتسريح بالإحسان طلقة ثالثة أو يتركها حتى تنقضي العدة، فهذا من تسريح بإحسان. وكلاهما ممكن مراد. قال الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إمساك المعروف كما سمعته، يعني إذا قربن انقضاء العدة فراجعوهن أو فارقوهن. إمساك المعروف رجعة، تسريح بإحسان، فارقوهن الفراق المعلوم، إما أن تترك حتى تنقض العدة أو يطلق، أو يطلق، كله تقتضيه الآية ويدخل تحت المقصود منها في قوله أو فارقوهن، إما أن يتركها حتى تنقضي أو يفارقها بالطلاق، يقول أنت طالق صرحها بإحسان بالطلقة الثالثة. يعني إذا قربنا انقضاء العدة فراجعوهن أو فارقوهن. وقد يكون الفراق بإيقاع الطلاق الذي قاله حينئذ، وقد يكون إذا راجعها وقال بعد ذلك أنت طالق راجعها ثم طلقها، قد يكون كله تحتمل الآية، وقد يكون بالسكوت عن الرجعة حتى تنقضي العدة، فكله يدخل تحت قوله ففارقوهن. وقد يكون فراق بإيقاع الطلاق الذي قاله حينئذ، وقد يكون إذا راجعها وقاله بعد ذلك، وقال بعد ذلك أنت طالق، وقد يكون بالسكوت عن الرجعة، يسكت عن الرجعة حتى تنقضي فتخرج، فيكون قد أوقع الفراق. فليس في ذلك تناقض. وقد قال قوم إن التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة كما تقدم، وهذا اختاره جماعة من أهل العلم، بل نقل عليه الإجماع، نقل ذلك أبو عمر، أو نقل ذلك من عبد البر أبو عمر، نعم، قال أجمع العلماء على أن التسريح هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين. وإياه معنا بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، هو المقصود هذا التسريح بإحسان، فإن طلقها أي صرحها بإحسان فيما تقدم الآية، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فينقل الإجماع رحمه الله على أن التسريح هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين. وإياهما يقول عنا، وإياها عنا بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. والذي يظهر فيه خلاف حاصل كما نقل عن الضحاك وغيره أيضا. قال رحمه الله: وقد قال قوم إن التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة. وورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، وهذا لم يثبت كما ذكر المحقق وأيضا غيره من أهل التحقيق، فهو ضعيف. التسريح، تفسير التسريح من النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت لا في هذا الحديث ولا في غيره. قال: وورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، طلقها الثالثة بعد الاثنتين المتقدمتين، ولم يصح. انتهينا من هذه المسألة وهي في تفسير إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فما هو الذي خرجنا به في تفسير إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أن الإمساك بمعروف هو الرجعة بعد الطلقة الثانية، إمساك بمعروف ويكون بمعروف أي لا يكون المقصود به الضرار بالمرأة، والتسريح بإحسان له معنيان عندهم، فقيل الطلقة الثالثة، وقيل يتركها حتى تنقضي عدتها، يكون قد سرحها بإحسان. أحسنت. وما حال حديث التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة؟ إدريس: ضعيف لم يثبت. أحسنت. قال رحمه الله: المسألة السابعة، هذه الآية عامة في أن الطلاق ثلاث في كل زوجين. نعم، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه الآية كما ترى عامة في ظاهرها في كل طلاق بين زوجين، أنه يطلق طلقتين يجوز له فيهما الرجعة، والثالثة لا يجوز له فيها الرجعة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، هذا عام في ظاهر الآية في كل زوجين سواء كانا حرين أو عبدين، فإن هذا الذي لهم طلاق مرتين وهذا طلاق رجعي ثم ثالث بعد ذلك، وهذه بينونة كبرى فليس له أن يرجع إليها إلا بعد أن ولا ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. هذا هو ظاهر الآية الذي تدل عليه أن هذا عام في الأحرار وفي العبيد. قال المسألة السابعة: هذه الآية عامة في الطلاق في أن الطلاق ثلاث في كل زوجين، إلا أن الزوجين إن كانا مملوكين فذلك من هذه الآية مخصوص. وما جاء حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في تخصيص هذه الآية، فلم يثبت عنه شيء عليه الصلاة والسلام، وما جاء كما سيذكر لم يثبت، ولكن لعله قياس على الحد، فإنه ينصف للمرأة الحد، وهنا تنصيفه تطليقتان وحيضتان. أما أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل الطلاق بالنسبة للعبيد يكون تطليقتين والعدة للأمة تكون عدتين، هذا ما عليه دليل من السنة يثبت، ولكن كان إجماع أن طلاق العبدين يختلف عن طلاق الحرين كالإجماع عليه. قال المسألة السابعة: هذه الآية عامة في أن الطلاق ثلاث في كل زوجين، إلا أن الزوجين إن كانا مملوكين فذلك من هذه الآية مخصوص، ولا خلاف في أن طلاق الرقيق طلقتان، لا خلاف يقول في أن طلاق الرقيق طلقتان، ويقال تطليقتان، طلق تطليقا، طلقتان ينظر هل هو وارد عنهم طلقتان، وإلا المشهور تطليقتان، لأن الفعل طلق وما كان فعل يكون المصدر تفعيلا سلم تسليما. قبل تقبيلا وهكذا، وطلق تطليقا. ولا خلاف أن طلاق الرقيق طلقتان، فالأولى في حقه طيب فالأولى في حقه مرة والثانية تسريح بإحسان. هذا شأن العبد أن طلاقه تطليقتان، فالأولى في حقه مرة، الأولى في حقه ما له إلا مرة واحدة، وأما الثانية فهي تسريح بإيش؟ بإحسان، فلا تحل له حتى تنكح غيره. هذا في شأن العبد، وينقل عليه الإجماع كما نقله الإمام هنا. قال: فالأولى في حقه مرة والثانية تسريح بإحسان، لكن قال مالك والشافعي: يعتبر عدده برق الزوج. الشافعي ومالك يقولان يعتبر، أيضا أحمد روى عنه، يعتبر عدده برق الزوج، وما أدري لماذا لا يشيد بأحمد ولا يذكر أحمد كثيرا في كتابه هذا الإمام، فما أدري لماذا إلى الآن ما أعلم موضعا ذكر أحمد فيه، والله المستعان. لكن قال مالك والشافعي، وأحمد يشيد بها للسنة، يشيدون به جدا أحمد، فهو إمام أهل السنة، لقب بإمام أهل السنة، وهؤلاء أئمة مالك الشافعي، الشافعي لقب بناصر السنة رحمه الله، ناصر السنة الإمام الشافعي رحمه الله، ومالك إمام دار الهجرة، فهم أئمة ولا شك، لكن ينبغي أن يذكر أحمد إذا كان وافق أو خالف في بعض المسائل، وافق مالك مالكا أو خالف مالكا. قال: لكن قال مالك والشافعي يعتبر عدده برق الزوج، أي فإن كان الزوج رقيقا فيكون له تطليقتان فقط، وإن كان حرا فيكون له ثلاث تطليقات، يكون له ثلاث تطليقات، فيعتبر عدد الطلاق برق الزوج. فإن كان رقيقا مثلا وزوجته حرة فإن المعتبر رق الزوج، فكم تطليقات له؟ اثنتان فقط. وإن كان حرا والزوجة رقيقة فكم تطليقات لها وله؟ ثلاث تطليقات، يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاثا. أحسنت، هذا قول مالك والشافعي، أن المعتبر في العدد هو رق الزوج وحرية الزوج، فإن كان حرا والزوجة أمة فالمعتبر في حقه ثلاث، وإن كان العكس رقيقا والزوجة فإن كان العكس رقيقا أي الزوج والزوجة حرة فإن المعتبر هو الزوج في الطلاق، فيقول له اثنتان فقط. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم بعد أن اتفقوا أن طلاق الرقيق تطليقتان، حصل الاتفاق ثم اختلفوا في المعتبر في الطلاق، هل هو الرجل أو المرأة المعتبر في عدد الطلاق بالنسبة للرقيق، هل هو الرجل أم المرأة؟ قالوا فالأولى في حقه مرة والثانية تسريح بإحسان، لكن قال مالك الشافعي يعتبر عدده برق الزوجة، وقال أبو حنيفة يعتبر عدده برق الزوجة. فعلى هذا إذا كان الزوج حرا والزوجة رقيقة كم له عليها؟ خير من ثلاثة اسمعين، اثنتان فقط له عليها اثنتان، لأن المعتبر هو إيش؟ الزوجة في الطلاق. فإن كانت رقيقة والزوج حر فاثنتان له عليها، وإن كان العكس الزوجة سيكون إيش يا أخوان؟ نحن ذكرنا الأول، طيب الأول نعيد مرة ثانية، إذا كان الزوج حرا والزوجة عبده فكم له عليه القول الثاني؟ اثنتان. وإن كان العكس هي حرة وهو عبد فله ثلاث طليقات. فالمعتبر المرأة لا الرجل في الطلاق عند أبي حنيفة رحمه الله. هذه مسألة خلافية وما فيه دليل على هذا التفصيل وعلى هذا الخلاف الذي يختلفون فيه، ما فيه دليل من أصله. قال وقد قال الدارقطني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم يثبت قوله ثبت لم يثبت الحديث، أعله بعض أهل العلم قال هنا لا يصح هذا الكلام عن الدارقطني ولم أجده في سننه، والحديث لم يرد مرفوعا كما هو الآتي، هكذا يقول المحقق رحمه الله. والإمام له أوهام في هذا الكتاب، وقد مر معكم شيء من أوهامه رحمه الله، ولا أحد يا أخوان يسلم من هذا الوهم، لا أحد يسلم من الوهم. حتى شعب على حفظ قوي، إلا أنهم ذكروا بعض أوهامه، بعض الأوهام التي لها وهي قليلة جدا. وهكذا الأعمش فلا يكاد ينفصم أحد عن هذا الوهم، فيظن كذا ويكون خلاف هذا الذي ظنه، خلاف هذا الذي قاله. فالآن الإمام يقول له قال الدارقطني، ما في الكلام هذا الدارقطني يقول محقق ما وجدناه، لكن لعله في بعض كتبه ممكن يقال أن المصنف لعله وقف على بعض كلام الدارقطني لم يقف عليه المحقق في كتبه هذه التي أشار إليها أنه ما هو موجود السنن. وقد قال الدارقطني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، أسمعت أنه لم يثبت. قال المحقق لا أصل له في المرفوع، هكذا قال لا أصل له في المرفوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، والتقدير الطلاق معتبر بالرجال سواء كان حرا أو عبدا، فالمعتبر هو في الطلاق، وأما العدة في المرأة. ولا يجوز أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال لأن ذلك مشاهد، صدق الطلاق موجود بالرجال هذا شيء معروف وشيء مشاهد، ما يحتاج بيان، ما يحتاج بيان من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو شيء معلوم واضح أن الطلاق موجود بالرجال، وهذا شيء موجود، الطلاق يطلقون في الواقع فهو موجود بهم. ولا يجوز أن يكون معناه الطلاق موجود، أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال عندك موجود ولا موجودا؟ فيكون مبتدا وخبر والجملة خبر، كان أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال، الجملة خبر كان ومعناه اسمها، أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال لأن ذلك مشاهد، ولا يجوز أن يعتمده النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان، أي هو بين فلا يحتاج لبيان. قال المحقق فلا يجوز أن يعتمده، أي هو بين فلا يحتاج لبيان، النبي صلى الله عليه وسلم البيان ما يحتاج لبيان. قال المسألة السابعة: هذه الآية عامة بأن الطلاق ثبت في كل زوجين إلا أن الزوجين إن كانا التحقيق. وقد قال دارقطني: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. إسناده صحيح، قال إسناده صحيح. أخرجه البيهقي في كتاب الرجعة باب ما جاء في عدد طلاق العبد، وسعيد المنصور السنن كتاب الطلاق، طلاق بالرجال والعدة بالنساء، عن زيد بن ثابت مصفى أبو المعاطي أو المعاطي. انظرنا يا أخوان، هذا أمتن في التحقيق من مصفى، هذا المحقق الذي عندنا أمتن في تحقيقه، يستفيد من الألباني كثيرا وما يعزو إليه. انظروا إيش قال الألباني فيه: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وقلنا هذا شوف الألباني إيش قال فيه. فهذا الذي عندنا المحقق هذا الحق أنه أمتن، استفيد منه. وهو شيوخ هؤلاء شعيب وجماعة شعيب شيوخه، لكن ما يعزو الألباني، يستفيد. إلا إذا كان هناك شيء أخطأ الألباني فيه يقول الصواب خلاف ما قال الشيخ ناصر، خلاف ما قال الشيخ ناصر. أما يقول صحة والشيخ ناصر تكلم عليه، لا هذا لا. لكن إذا في خطأ وزلة أو الحديث لا يقبل التحسين يضعف ويذكر طرق يقول الصواب كذا وصححها فلان. والله المستعان. نعم صح. انظروا هل في البيهقي قال هنا لا أصل له في المرفوع، يقول لا أصل له في المرفوع، هذا قيد مهم جدا، وله منتبه وما هو جاهل بالفن هذا. لا أصل له في المرفوع. قال الزينعي رحمه الله في نصف الراية: غريب مرفوعا. وقال الحافظ الدراية: هو موقوف. وكذا في تلخيص الحبير: قلت والموقوف ورد عن ابن مسعود وابن عباس وعلي، أما أثر ابن مسعود فقد أخرجه البيهقي، وما هو جاهل هو ويعرف الأمور ده. عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن ابن مسعود من قوله وإسناده ضعيف، أشعث به ضعف، والشعبي عن مسعود منقطع، وأخرجه لعل هذا يلفلف من هنا ومن هنا، يظن أنه خلاص يحسن عن مسعود. والشعبي عن ابن مسعود منقطع، وأخرجه عن ابن مسعود عن ابن عباس بسند جيد، فهو عن ابن عباس بسند جيد، احفظوا هذا. وأخرجه أي البيهقي عن ابن عباس بسند جيد من قوله، وكرره عن علي من قوله، لكن في إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهو ضعيف. فالصواب في هذا المتن كونه موقوفا والمرفوع ضعيف، ويقول لا أصل للمرفوع. واستغرب المرفوع الزيلعي رحمه الله، قال غريب مرفوعا، وقال الحافظ هو موقوف، أما المرفوع ما هو ثابت. أحسنت، أبهتنا على القراءة ما في الحاشية. فإذا ثبت موقوفا عن من؟ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، عن ابن عباس، ولم يثبت عن مسعود ولا عن علي. قال رحمه الله: والتقدير الطلاق معتبر بالرجال، ولا يجوز أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال، لأن ذلك مشاهد، ولا يجوز أن يعتمده النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان لأنه بين. فإن قيل فقد روى الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان، وهذا أيضا ضعيف، قال في نسخة: طلقتان، والصواب عن سنن أبي داود صحيح، تطليقتان مصدر طلق تطليقا، أما طلق يعني طلقتان أو طلق طلقتين، هذا يحتاج أن ينظر هل ثبت هذا المصدر الثاني طلق طلقتين أم على الأصل في مصدر فعل تفعيلا. قال: فإن قيل فقد روى الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وهذا ضعيف أيضا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: مسألة الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدا فاثنتان. وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء. قال ابن الجوزي: وقد روي أحاديث في الطرفين كلها ضعاف، هذه احفظها من ابن الجوزي رحمه الله في كتابه التحقيق، وقد روي أحاديث في الطرفين كلها ضعاف، ثم ساقها بأسانيدها، ومنها الأحاديث التي تقدمت التي ذكرت. فإذا لم يثبت شيء أخوان في هذا في مسألة الأمة أنها تختلف عن الحرة والعبد يختلف عن الحر في الطلاق، لم يثبت شيء. لكن عندنا الآن هذا الإجماع الذي نقل، وقد ذكر الحافظ رحمه الله أنه يدعي الإجماع كثيرا هذا الرجل، ويخطئ في مواضع في نقله الإجماع كما تقدم معكم في الفتح، فهو يدعي الإجماع في بعض المواضع ولا إجماع في المسألة. انظروا لنا يا أخوان، هل خالف أحد وأجر الحر كالعبد في الطلاق؟ لأن ما عندنا دليل. وأجر الأمة كذلك كالحرة في الطلاق، هل خالف أحد في هذه المسألة؟ فإن خالف فالقول من قال بهذا القول، لعدم وجود الدليل في هذه المسألة. وإنما عندنا أثار، عندنا أثار، وهو عن ابن عباس بسند جيد، فهذا الذي ربما يجعل شخص يحجم عن القول الثاني ويرجح هذا القول الذي نقل عليه الإجماع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. ممكن يجتهد ابن عباس، نعم، طلاق بالرجال والعدة بالنساء، أو طلاق الأمة تطليقتان وعدته حيضتان، ممكن يجتهد قياسا على الآية التي جاءت في الحد، جاءت في الحد، ممكن يجتهد ويقول هذا القول. لكن السلف أولى بالاتباع، السلف أولى بالاتباع، ولا سيما إذا لم يعلم ابن عباس مخالف في هذه المسألة. فإذا لم يعلم ابن عباس مخالف في هذه المسألة فالقول قوله، القول قوله رضي الله تعالى عنه، وهو أولى بالصواب من غيره. قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قلنا: يرويه مظاهر ابن أسلم وهو ضعيف. إيه، هذا الحديث لم يثبت من طريق مظاهر بن أسلم، وقد تقدم معكم أيضا غناه عن سين الجرار الشوكاني. قلنا: يروي مظاهر بن أسلم وهو ضعيف، ألا ترى أنه جعل في اعتبار العدة والطلاق بالنساء جميعا ولا يقول السلف بهذا؟ هذا الحديث اعتبر فيه الأمر إلى النساء جميعا، الطلاق والعدة، طلاق الأمة تطليقتان، ألا ترى أنه جعل في اعتبار العدة والطلاق بالنساء جميعا ولا يقول السلف بهذا، بل الذي تقدم الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. هذا الذي تقدم عن ابن عباس بسند جيد، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وهنا اعتبر الأمرين بالنساء جميعا ولا يقول السلف بهذا. أظن جاء الوقت. فعندما نسأله، عندما نسأله في مسألة الحر أو هذه الآية، هل دخلها التخصيص أم لم يدخلها؟ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هل دخل هذه الآية التخصيص أم لم يدخلها يا محمد؟ هذه الآية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف، ظاهر لفظها كما ترى العموم، كل من طلق طلاقه الرجعي مرتان، تفضل. والثالثة التسريح، ليس له أن يرجع إليها إلا بعد زواج بآخر، ويتذوق عسينته ويذوق عسينتها، دخل التخصيص. ما هو الدليل على التخصيص؟ عند من؟ تفضل محمد. لا، قالوا دخل التخصيص، ها، لم يثبت من حيث الدين، لكن نقل الإجماع، نقل الإجماع عن هذا الأمر، أن الحر والأمة يختلفان في مسألة الطلاق، يختلفان في مسألة الطلاق. لكن اختلفوا في أي شيء؟ هل يرجع إلى الرجل الطلاق إلى الرجل أم إلى المرأة بالنسبة لعدد الطلاق؟ إمام مالك الشافعي أحسنته، أن عدد الطلاق إلى الرجل، أحسنته، تعلق بالرجل. وقال أبو حنيفة بالعكس، أنه يتعلق بالمرأة العدد لا بالرجل. أحسنته، بارك الله فيك. إلى هنا.